كما نسأل المتأخرين، فما هي العلة في وجوب الحد هذا أكاكا؟ نحن قلنا يجب حد عامل في باب الإغراء إذا حصل تكرار وإذا حصل عصر، كذلك يجب في باب حد عامل إذا حصل تكرار أو حصل عصر أو كان التحذير بقية مطلقة، تكرار أو من غير تكرار، عصر أو من غير عصر مطلقة، يجب العامل إذا كان يجب حد عامل إذا كان التحذير بقية. فلماذا وجب حد عامل مع التكرار والعصر؟ نعم استنفع، لأنهم جعلوا العطف والتكرار قائما مقام التلفظ بالفعل، جعلوا العطف والتكرار قائما مقام التلفظ بالفعل، فحذفوا العامل. نعم التحذير، أو نعم التحذير يشتمل على هذا القرآن، على محذر ومحذر ومحذر منه، كما أن الإغراء يشتمل على ما سمعته مغري ومغرى ومغربي، فالتحذير أيضا يشتمل، أو الأصل في أسلوب التحذير يشتمل على هذه الثلاث الأشياء، هذا هو الأصل في أسلوب التحذير أنه يشتمل على هذه الثلاث الأشياء، محذر وهو هذا المتكلم، ومحذر وهو المخاطب، ومحذر منه وهو الأمر المفروض، وهو الأمر المفروض. تنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره، مثل ما قال الخطيب والمخاطب، ومحذر منه وهو الامر المفروض، وهو الامر المفروض. قال وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره، مثل ما قال الخاطب الأواهي الله الله عباد الله عندما اعرف الله الله أنك نبي، نقر به بفعل محذوف وجوبا إذا حصل تكرار، تغييره تبوا الله، ونقر من هذا الثاني توكيد تبوا الله الله عباد الله، فالله الله عامله محذوف والأصل اتبوا الله والثاني توكيد، وعباد منادى يا عباد الله، هو مسمى المعنى الان، فلا يلتزم فيه تغيير فعل معين، باعد احذر النار، احذر النار وشغل احذر، فلا يلتزم تغيير فعل معين على حسب السياق، نعم نقراه في التحديد، فلا يلتزم باعد كما ظن البعض، فالباعد مميز إلى آخر ذلك. قال إذا عامل النصب يجب إضماره إذا تكرر الاسم، عامل النصب يجب إضماره متى؟ إذا تكرر الاسم وأيضا مع العصر كما تقدم. تقديم التحذير عن الإغراء، النقطة في ذلك هي القاعدة المعروفة التصفية والتربية، وين هذا ذكرنا هذا؟ ذكرنا التصفية والتربية على يريد أن يدخل في شيء. طيب قال إن عامل النصب يجب إضماره إذا تكرر الاسم، لأن التكرار عوض عنه، كقولك الصلاة الصلاة، ما إعراب الصلاة الصلاة؟ المتأخرين واحد ما قد درس لم يدرس، عندك عبد الرحمن ما قد درس خطأ، ما يقال ما قد تغزل معنا، لكن درجة على المتواجد معنا، الصلاة مفعول به فعل محذوف والتنبيه يلزم، والصلاة الثاني توكيد والشاهد العامل وجوبا لأنه تكرر من المغرب، فيحلب العامل وجوبا. لم يبقى معنا الإحصاء، الإحصاء سيأتي إن شاء الله، ما ذكرت النظمة، الإحصاء إن شاء الله في ليها مكة. قال